أيها الأحبة، هذا هو الشريط 29 من شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله. المسألة الأولى الوقف على إذن اللي هي حرف الجواب والجزاء اللي هي من نواصب الفعل المضارع كما مر في أول القطر. لو قال لك زميلك أزورك غدا إن شاء الله فتقول إذا أكرمك، هنا تنصب المضارع ولا شاهد فيها لنا لأن نريد الوقف نحن عليها. فلو قلت له أكرمك إذا، صارت الآن حالة وقف. إذا يقول ابن هشام إن التنوين أو قل النون لا بأس يقلب ألفا فتقول أكرمك إذا، أكرمك إذا، هذا معنى قوله ويوقف على إذا. هذا المسألة الأولى. ونحوي لنسعا هذه الثانية، ورأيت زيدا هذه الثالثة بالألف. إذن كيف يوقف على إذا؟ يوقف عليها بالألف فيقال إذا. وهذه مسألة خلافية بخلاف بين البصريين والكوفيين. فالبصريون كما سمعتم يقولون يوقف عليها إذا وقعت طرفا يوقف عليها بالألف، أما الكوفيون يقولون لا يوقف عليها بالنون. فعلى رأيهم تقول نعم أكرمك إذن. والفراء له رأي بالمسألة، يقول إذن إن كانت عاملة يعني ناصبة للمضارع تكتب بالنون، وإن كانت غير عاملة تكتب بالألف. طبعا تكون عاملة إذا كانت هي قبل المضارع، مثل لو قلت إذا أكرمك هنا عاملة، لكن لو قلت أكرمك إذا ما عملت الأولى لا، لأن المضارع تقدم عليها وما يجوز أن المضارع يتقدم عليها. هذا رأي من؟ رأي الفرة. وعلي حال الفرة يستحسن أن تكتب بالألف، يقول أشتهي أني أتوي يدا ليكتب بالنون. إيه ورد هذا عن الفرة، قال أشتهي أن أتوي يد من يكتبها بالنون يتويده. هي يعني علماء النحو ما عندهم ما هو المبرد يقول لو صليت خلف إمام يقرأ تساءلون به والأرحام أظن بالجر لأخذت نعلي وانصرف يخلي نعلي يقرأ خليه إيه عندهم يعني هم شده شوي. المقصود أنه يوقف عليها بالألف على ما ذكر ابن هشام لكن اللي يقولون ما يوقف عليها بالألف يقولون لئلا يعني يقولون يوقف عليها بالنون، يقولون لأن لو وقفنا عليها بالألف التبست بإذا الشرطية، التبست بإذا الشرطية. والله القول ذا يعني لا بأس به، يعني أنا إن كان لي رأي فأنا يعني أميل للقول بأن تكتب بالنون ولا نداعي أن تكتب بالألف لأن لا تلتبس بإذا الشرطية. وإن كان قد يقول قائل أن الكلام يحدد المراد، لكن المقصود أنه لا يحصل اشتباه بالصورة. وهذا يا إخوان خاص بغير القرآن، يعني معروف أن القرآن له رسم خاص، أنه إذا القرآن ما كتبت بالنون، وإذا لا يلبثون خلافك كذا ما كتبت بالنون ولا لا، والمكتوبة بالألف وفوقها تنوين. لكن القرآن له رسم خاص، ورسم القرآن كما يقولون سنة متبعة. كيف إلا يعني على أيه تقصد؟ إيه الآن إذا وقفت عليها على رأيهم، هو الآن يقول كما يكتبنا، يعني كما يكتبنا، كما إيش يكتبنا، يعني كما أنك تكتب تنطق، فأنت إذا كنت تكتبها بألف فمعنى هذا أنك تنطق ألف، وإذا كنت تكتبها بنون على رأي الكوفيين معنى هذا أنك تنطق بنون. هذا معنى. قال ونحوي لنسفعن، هذه المسألة الثانية، وهي نون التوكيد الخفيفة إذا وقعت طرفا يعني في الوقت تقلب النون ألفا. إذا قلت مثلا لشخص، تخاطب شخصا واحدا، احذرا الغيبة، هذه تسمى نون التوكيد الخفيفة لأنها ساكنة، احذرا الغيبة. لو أردت أن تقف على النون تقول يا محمد الغيبة احذرا، يا محمد الغيبة احذرا. ليه نقول يا محمد؟ لئلا يتبادر إلى الذهن أن الألف ألف الاثنين. ولهذا ذكر الفاتحي في شرحه على القطر قال إذا خيف اللبس ما تكتب بالألف، إذا خيف أن تلتبس بألف الاثنين، لكن تعرف أنت أنه يمكن إزالة اللبس بقرينه من القرائن. فأنت إذا قلت لشخص يا محمد الغيبة تحذر، الغيبة تحذر، هل أنت الآن تخاطب اثنين ولا واحد؟ إذن دل على أن الأصل يا محمد الغيبة تحذرا، ولكن لما وقعت نون التوكيد طرفا قلبت ألفا، وهذا مجمع عليه. ولهذا ذكروا أن السبعة وقفوا على الألف في قول الله تعالى ليسجنن ولا يكونا من الصاغرين عند الوقت، ولا يكونا هذه حتى الوقت، هذا على قراءة السبعة، وهذا مجمع عليه أن نون التوكيد الخفيفة إذا وقعت طرفا يوقف عليها بإيش؟ بالألف. إذن هذه المسألة الثانية الآن ما يوقف عليه بالألف. المسألة الثالثة أشار إليها بقوله ورأيت زيدا، زيدا ما هي المسألة الثانية؟ تنوين المنصوب، تنوين المنصوب، نعم، مثل رأيت زيدا وعمرا. إذا أردت الوقت على الأول مثلا تقول رأيت زيدا، تبدل التنوين ألفا، أو تقول مثلا رأيت عمرا، تبدل التنوين ألفا. هذه المسائل الثلاث. قال كما يكتبنا، يعني أن النطق تابع للكتابة، كما أنك تكتب الكلمات الثلاث بألف إذا تنطق بالألف، لأن النطق تابع للكتابة. انتهى الآن من موضوع الوقف، انتقل للمسألة الثانية اللي هي بعض القواعد الإملائية، هذه تحتاج إلى سبورة. قال وتكتب الألف بعد واو الجماعة كقالوا دون الأصلية كزيد يدعو، يعني أن الألف تكتب بعد واو الضمير، بعد واو الضمير، وأنت تعرف أن الواو لا تكون ضميرا إلا إذا كانت واو الجماعة ولا فيه واو ثانية يطلق عليها واو الضمير، واضح؟ وعلى هذا تكتب بعد واو الجماعة في الفعل الماضي مثل الطلاب كتبوا، وتكتب بعد واو الجماعة في فعل الأمر مثل اكتبوا، وتكتب بعد واو الجماعة مع المضارع المحذوف النون مثل الطلاب لم يكتبوا أو لم يكتب. ولعلك تلاحظ تعبيري إني قلت المضارع المحذوف النون، ولم أقل المضارع المنصوب، ولم أقل المضارع المجزوم، لأنه أحيانا تحذف النون مع المضارع لغير ناصب ولا جازم. مر ذكرنا هذا سابقا لكم لكن نسيته، ما مر علينا ولا تؤمنوا حتى أكشوا السلامة إيش؟ لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أخبركم إلى آخره. قال ولا تؤمنوا، مع الله هنا نافية، نافية، هل هي ناهية؟ ما تصرح ناهية، نافية، ومع هذا حذفت النون. إذن القاعدة لتشمل الجميع نقول مع المضارع المحذوف النون حتى يدخل محذوفة للناصب ولا الجازم، وهذا هو الغالب ولا لا، أو حذفت لغير ناصب ولا جازم، وهذه لغة قليلة كما ذكر النووي في شرح صحيح مسلم عند هذا الحديث. طيب، فتحذف إذن فيؤتى بالألف بعد الواو. طيب، يخرج من هذا الكلام نوعان. النوع الأول الواو الأصلية، مثل يدعو فلا تكتب الألف بعد الواو لأن الواو أصلية. ولو أن ابن هشام مثل بل جمع كان أحسن، لو قال مثلا ندعو الشباب إلى الاستقامة أقرب للجماعة هنا، لكن هل الواو هذه واو جماعة؟ لا، هذه واو الفعل، أقول هذه واو الفعل. ليش؟ لأن الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، إذا ما عندنا واو جماعة أصلا، لكن الخطاب الآن والكلام عبارة عن كلام جماعة، إذا التمثيل بالواو اللي هي في كلام جماعة أوضح، أوضح. إذا على أي حال إذا قلت زيد يدعو ما في ألف بعد الواو، وإذا قلت مثلا نحن ندعو الشباب إلى الاستقامة ما في ألف أيضا. ليش؟ لأن الواو في المثالين ليست بواو الجماعة، أما بيدعو فواضح إنه ما في جماعة أصلا، لأن يدعو فعل ماضي فعل مضارع والفاعل هو يعود على زيد. وأما قولك ندعو صحيح أن المقام مقام جماعة، ولكن الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، إذا ما عندنا واو جماعة أصلا. هذه المسألة الأولى اللي ما تكتب الألف بعد واوها. ما هي المسألة الأولى؟ الواو الأصلية صحيح. طيب المسألة الثانية نعم، المسألة الثانية واو جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. ومعروف أن الواو بالأسماء الخمسة ما توجد إلا في كلمة ذو، لكن في جمع المذكر السالم هي اللي تكثر. يقال مثلا متقدم العلماء هم أولو الفضل على المتأخرين. إذا متقدم تكتب الألف بعد الواو ما تكتب، لأن الواو ما هي واو الجمع، هذه واو الرفع، لأن واو الرفع حرف وواو الجماعة اسم. طيب، وأولو كذلك أيضا ما تكتب الألف بعد الواو لأنه ملحق جمع مذكر السالم. وفي مسألة ثالثة لكن ما له داعي نكتفي بهاتين المسألتين المستثنيتين، وهما إيش؟ الواو الأصلية والواو في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة اللي هي مثلا واو ذو. لا أصلا ما هي واضحة يعني فيها، يعني لأنك الآن هي أصلا لابد أن تضاف ملازمة الإضافة. إذا تقول جاء مثلا أبوك، معروف أن الألف هنا ما لها قيمة هنا، ولهذا ما ذكروها في نفس الموضوع. لكن على أي حال لو يعني طالب كتبها نقول غلط، لأن ما تكتب بعد الواو بالنسبة للأسماء الخمسة ولا بالنسبة لجمع مذكر الثاني المستثنى. قال ثالثة واو الفعل، إنما ما تثبت الألف. والمثل الثانية اللي هي مع واو جمع مذكر السالم والواو في الأسماء الخمسة، هاتان المثل الثاني. طيب قال وترسم الألف ياء إن تجاوزت الثلاثة كاستدعى والمصطفى، يعني كتبة استدعى تكتب الألف، ترسم الألف على إيه؟ ها؟ أقول ترسم الألف ياء، يعني ما يقال استدعى تمد الألف بعد العين، لا. وكذلك المصطفى ما يقال المصطفى تمد الألف بعد الفاء. ومثل المثالين، مثال للفعل ومثال للاسم. لكن المسألة دي فيها يعني زيادة، وهو أن القاعدة كما قال، أنتم عرفتم الآن أن الألف تجاوزت ثالثة، لأن إذا كانت ثالثة سيأتي حكمها، أما إذا كانت رابعة اللي تجاوز الثالثة كما قال الأصل أن تكتب ياء إلا إذا كان قبلها إلا إذا كان قبلها ياء فتكتب ألفا، مثل أحياء، دنيا. الآن عندي ألف رابعة دنيا، على القاعدة أن تكتب دنيا على ياء ولا لا؟ لكن لماذا كتبوها على ألف؟ قالوا لأن قبلها ياء، فكرهوا أن يجتمع ياءين ولا ياءان؟ ياءان، فكرهوا أن يجتمع ياءان، إلا مسألة واحدة وهي أن يكون علما، مثل يحيى، فقالوا تكتب مقصورة لئلا تلتبس بالفعل. إذن يحيى، من أراد أن يحيى حياة سعيدة تكتب ممدودة، لكن جاء يحيى قالوا تكتب مقصورة، وفرقوا بينهما لأجل يفترق العلم. قال الشاعر وسميته يحيى ليحيى فلم يكن إلى رد أمر الله فيه سبيل، ما فات. وسميته يحيى ليحيى، فلم يت عليكم الآن اكتب وسميته يحيى ليحيى، كيف تكتبها؟ الأولى مقصورة والثانية ممدودة. طيب قال أو كان أصلها الياء كرما والفتى، إيش أو كان أصلها الياء؟ طبعا في كلام مقدر والتقدير، أو كانت الياء أو كانت الألف ثالثة وأصلها الياء. طيب كيف تكتب الألف الثالثة؟ قال لك في تفصيل، في تفصيل يرجع لأصله. الألف الثالثة هذه إن كان أصلها الياء رسمت ياء، وإن كان أصلها الواو رسمت ألفا. قال أو كان أصلها الياء كرما والفتى، وألفا يعني ترسم الألف ألفا في غيره، يعني في غير ما أصله الياء، كعفا والعصا، وينكشف أمر ألف الفعل بالتاء كرميت وعفوت، والاسم بالتثنية كعصوين وفتيين. الآن انتهينا إلى أن الألف الرابعة فما فوق ترسم ياء إلا إن كان قبلها ياء فترسم ألفا إلا في العلم مثل يحيى. طيب ما حكم الألف إذا كانت ثالثة؟ قال في تفصيل: إن كان أصلها الياء ترسم ياء، وإن كان أصلها الواو ترسم ألفا. جاء سؤال: كيف أعرف أن الألف أصلها ياء أو أصلها واو؟ قال: طيب أن تسأل عن الفعل ولا عن الاسم؟ أسأل عنهما كليهما. قال لك: أما الفعل إذا أردت تعرف أصل الألف تدخل عليه تاء الفاعل، فمثلا رمى، تاء المتكلم، أنت ماذا تقول في رمى؟ رميت. إذا دل على أن الألف أصل ياء. طيب مثلا عفا، عفوت، إذا دل على أن الألف أصلها الواو. واضح؟ هذا بالنسبة للأفعال. قال: وينكشف أمر ألف الفعل بالتاء. ما المراد بالتاء؟ تاء الفاعل ولا لا؟ كرميت وعفوت. رميت اتضح أن أصله ياء، وعفوت اتضح أن أصله واو. والاسم معطوف على ما قبله، والتقدير: وينكشف أمر ألف الاسم، وينكشف أمر ألف الاسم بالتثنية. ها؟ لأن الفعل الاسم ما تدخل عليها التاء. فمثلا عصا، أقول عصوين، إذا نكتبها على ألف لأن اتضح أن الألف أصلها الواو. ومثل مثلا فتى، ها؟ فتيين، لما ثنيت قلت فتيين وفتيان، ها؟ إذا دل على أن الألف أصلها الياء. هذه بعض من القواعد التي أشار إليها ابن هشام، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. همزة اسم بكسر وضم، واست وابن، وابن من وابنة وامرئ وامرأة، وتثنيتهن واثنين واثنتين والغلام، ويمن الله في القسم بفتحهما أو بكسر في أيمن همزة وصل. هذا الفصل عقد المصنف رحمه الله تعالى للكلام على همزة الوصل، وقد تضمن هذا الفصل مبحثين. المبحث الأول بيان مواضع همزة الوصل، والمبحث الثاني بيان حركة همزة الوصل، يعني بما تشكل همزة الوصل. همزة الوصل كما هو معلوم هي همزة تذكر في أول الكلام، تثبت في الابتداء وتسقط في الوصل، وسميت بهمزة الوصل لأن العرب تأتي بها توصلا للنطق بالساكن، لأن من قواعد العرب وسننها في كلامها أنها لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك. فإذا كان أول الكلمة ساكنا أتي بهمزة الوصل، أتي بهمزة الوصل. فمثلا عندك أكتب، تلاحظ أن أول الكلمة دون همزة الوصل أن أولها ساكن اللي هو إيش؟ الكاف. فأتي بهمزة الوصل لأجل أن يتوصل المتكلم ويستطيع النطق نعم بالساكن، وإلا لا يمكن لأي إنسان أن يبدأ بسكون، أن يبدأ بسكون. هذا وجه تسميتها بهمزة الوصل. هذه الهمزة كما قلنا تثبت في الابتداء، ومعنى تثبت في الابتداء أي ينطق بها في الابتداء، أي ينطق بها في الابتداء. أنا أقول مثلا أكتب، مثلا اضرب، أنطق بالهمزة في الابتداء، لكن في الوصل تسقط. ومعنى قولهم تسقط يعني أنها لا ينطق بها وإلا فهي تكتب. ولهذا قد يكون بعض الطلاب الضعاف في الإملاء، إذا أمليت عليه همزة الوصل في الوسط ما كتبها، فتقول له مثلا نعم اقرأ واكتب، ما يعني يهتدي إلى أنه في همزة بعد الواو، اكتب لك واكتب ها واو وبعدها الكاف على طول، يعني استنادا منه إلى أن لما أن ما نطق بها فإنها لم لا تكتب. وهذا ليس بصحيح، لأن همزة الوصل إذا كانت في أثناء الكلام تسقط في النطق ها، ولكنها في الكتابة ها معتبرة. إذا قيل مثلا اقرأ واكتب وك، الآن ما نطقنا بالهمزة ولا لا؟ أقول اسقطناها، يعني نطقت بالواو اللي هي العاطفة والكاف واكتب، لكن معتبرة الهمزة كتابة. ولهذا يعني ينبغي للطالب أنه يعنى بمواضع همزة الوصل ويعرف أحكامه، ولا يظن أنه كما ينطق يكتب، لا، همزة الوصل تختلف، لأن قد تنطق قد لا تنطق بالهمزة في أثناء الكلام، ولكن في نفس الوقت هي تكتب، وهي تكتب. فالحاصل من هذا أن همزة الوصل تثبت في ابتداء الكلام نطقا وكتابة، نطقا وكتابة. أما في أثناء الوصل فإنها تثبت كتابة ولكنها لا تثبت نطقا، لا تثبت نطقا، إلا في مواضع مستثنات تحدث فيها، إلا في مواضع مستثنات تحدث فيها، وهذه لم يتعرض لها ابن هشام. نقطة أخيرة، اعلم أن همزة الوصل لا تكتب فوقها الهمزة، يعني تكتب ألف مجردة من الهمزة، لأن الهمزة هذه خاصة بألف القطع. ها؟ إذا قلت مثلا أنا أكتب، تضع الهمزة فوق الألف في أكتب، ليش؟ لأن هذه همزة قطع. لكن إذا قلت لك اقرأ واكتب ما تكتب الهمزة فوق الألف في الموضعين، وكأن مراد بهذا أن يفرقوا بين ألف الوصل وبين ألف القطع، هذه تكتب فوق الهمزة وهذه ما تكتب فوق الهمزة، فينتبه لهذا كما ذكر الإملائيون. لا بأس، يعني صاد على أن همزة وصل أقول لا بأس بهذا، أقول يكتب هذا ولا مانع منه، لكن لو ما كتبته وجردت أصلا من الهمزة لا بأس بهذا. طيب، مواضعها همزة الوصل قسمان، قسم سماعي وقسم قياسي. إيش الفرق بين السماعي والقياسي؟ السماعي يعني مواضع محددة ما تزيد ولا تنقص، أما القياسي نعطيك الضابط كذا والأمثلة عليك أنت، أي مثال تأتي به ينطبق عليها الضابط يصلح. أما فهمتم؟ يعني هذا فرق بين السماعي والقياسي. أما السماعي من همزة الوصل فهي في الأسماء وفي الحروف. أما الأسماء كما ذكر ابن هشام اسم، هذه الكلمة الأولى. كلمة اسم همزتها همزة وصل، اسم بمعنى الدبر، كذلك ابن همزة وصل، ابن هذه نفس ابن ولكن زيدت الميم للمبالغة، زيدت الميم للمبالغة، يعني ابن وابن المعنى واحد، الفرق بينهما زيادة الميم. لماذا زيدت؟ قالوا زيدت لأجل المبالغة. هذا الآن أربعة أسماء. وابنه هذا الخامس، هذا يقابل الابن اللي هو المؤنث، هذا ابنه. وامرئ المذكر، وامرأة للمؤنث، هذه كم الآن؟ سبعة. قال وتثنيتهم، يعني المثنى من الأسماء السبع ذي همزة وهمزة وصل أيضا. فمثلا اسمان، ابنان، ابنتان إلى آخره همزة وصل. وقول ابن هشام وتثنيتهم أخرج الجمع، فإن الجمع همزة همزة قطع، مثل الأسماء، الأسماء ننطق بالهمزة لأنها همزة قطع. الأبناء ننطق بالهمزة، لماذا؟ لأنها همزة قطع. إذن اللي همزة همزة وصل هو المفرد والمثنى، وأما الجمع فهمزته الجمع همزته همزة قطع. طيب أخذنا سبعة الآن. طيب واثنين واثنتين، هذه ثمانية وتسعة. فالهمزة في اثنين اثنتين همزة وصل. الغلام هنا أل في الحرف، لأن يعني الغلام المقصود الهمزة في أل، وهذا معنى قولنا إن همزة الوصل تأتي في الحروف ولا تأتي إلا في حرف واحد فقط وهو على التعريف. أما بقية الحروف مثل إلى مثلا فهمزته هو همزة قطع. قال ويمن الله، ويمن الله في القسم. نعم الهمزة في أيمن الله هذه همزة وصل، وفيها لغات يقال ويم الله بالميم ويقال ويم الله بالنون، والهمزة همزة وصل. ومعنى الكلام ويم الله أي قسم، لأنه قالوا إن معنى أيم الله أو أيم الله بمعنى بركة الله. فإذا قلت مثلا ويم الله لأفعلن كذا، ويم الله لأفعلن كذا، هذا ورد في أحاديث، ورد في الحديث الصحيح ويم الله. ففي كل الإعراب أيم الله مبتدأ، ولفظ الجلالة مضاف إليه، والخبر محذوف وجوبا، والتقدير ويم الله قسمي، ويم الله قسمي. وقول لأفعلن جواب القسم، لأن عندنا قسم هنا الآن. فالمقصود أن الهمزة في هذا القسم اللي هو أيم أو أيم هي همزة وصل، وبهذا تكون الأسماء تسعة أو لا. هذه الأسماء دخول همزة الوصل فيها سماعية. معنى سماعية يعني ما في اللغة العربية أسماء همزتها همزة وصل إلا الأسماء هذه، إلا ما سيأتي بعد قليل من مصادر الأفعال، لأن المصدر معروف أنه اسم مصادر الأفعال. لكن المقصود أن الأسماء التسعة هذه همزتها همزة وصل. لكن مثل أحمد مثلا اسم علم، هذه همزة قطع. جميع الأعلام اللي فيها همزة كلها همزة وهمزة قطع. يعني تقول مثلا جاء محمد وأحمد، تنطق بالهمزة لأن همزة قطع. ما تقول جاء محمد وأحمد، هذا غلط، لأن همزة القطع تخالف همزة الوصل في أنها ينطق بها في الابتداء وينطق بها في إيش؟ في الوصل. طيب قال همزة وصل، همزة وصل لاحظوها في المتن خبر المبتدأ، خبر المبتدأ يعني همزة اسم واسم وابن إلى آخره، قال همزة وصل. فهمت يا إخوان؟ إذن همزة اسم هذا مبتدأ، أين الخبر؟ همزة وصل. قال أي تثبت ابتداء وتحذف وصلا، شرحت هذا أنا، والمعنى تثبت ابتداء في أول الكلام ينطق بها، أما قول تحذف وصلا يعني في أثناء وصل الكلام بغيره، والمقصود أن همزة الوصل إذا كانت في الوسط فإنها تحذف. وقد علمتم أن معنى قول ابن هشام تحذف يعني في النطق يا إخوان لا في الكتابة، أما في الكتابة فإن القاعدة في همزة الوصل أنها تذكر، لكن في مواضع، في مواضع تحذف فيها همزة الوصل، وهذا من المباحث الإملائية. طيب قال وكذا همزة الماضي، بدأ الآن بالمواضع القياسية لهمزة الوصل، ولكن ابن هشام يعني ما وضح المواضع القياسية، ولعلي أذكرها لكم بأسلوب أوضح كالآتي. فنقول المواضع القياسية لهمزة الوصل هي كما يلي: أولا فعل الأمر من الفعل الماضي الثلاثي، فعل الأمر من الفعل الماضي الثلاثي، انتبه ثلاثي، فمثلا كتب، هذا فعل ماضي ثلاثي، ما الأمر؟ اكتب، همزة وصل. ضرب، اضرب، كذا. طيب أكل، كل، هذا ما يدخل معنا لأن نبحث فيما أوله الهمزة، لما أوله همزة هذا ما لنا فيه بحث. ها؟ كيف؟ إيه؟ لا، هو المقصود أنه تثبت ابتداء يعني أن همزة الوصل ينطق بها وتكتب في أول كلمة، يعني مثلا اسم، أنا هكذا بدأت على طول، لو قلت مثلا اسمي فلان فأولا لابد أن تكتب الهمزة، نطقت بها الآن، لأنه أصل كما قلنا في أول الدرس أن العرب ما تبتدي بساكن، فأنت لابد تأتي بالهمزة في أول الكلام قطعا، ولهذا تتفق همزة الوصل وهمزة القاطع في أنهما يثبتان ابتداء، لكن يختلفان في أثناء الوصل، إن همزة الوصل ما ينطق بها وهمزة القاطع ينطق بها، قلنا هذا. طيب نعود، إذا الموضع الأول من المواضع القياسية هو إيش؟ الأمر من ماضي الثلاثي أو من الفعل الثلاثي الماضي. طيب ثانيا، تعرفون أنتم على أساس نفهم أكثر، اللي يلي الماضي هو إيش؟ الرباعي، هذا استبعده الآن، اتركه، الرباعي هذا همزة وهمزة قطع، ارقى زيادة درجة، الخماسي، الماضي الخماسي، والأمر من الخماسي، ومصدر الخماسي، همزاتها همزات وصل، ها، الماضي من الخماسي، والأمر من الخماسي، والمصدر من الخماسي، طبعا المضارع ما له في علاقة لأن ما في همزة المضارع. فمثلا هات فعلا خماسيا، انطلق، قل لا، كم هذا من حرف؟ خمسة أحرف، هذا همزته همزة وصل في حالة الماضي، في حالة الأمر انطلق همزة وصل، المصدر انطلاق همزة وصل، يعني مثلا تقول جاء محمد وانطلق، وانطلق راحت الهمزة لأن همزة وصل، لكن لو بدأت به ماذا تقول؟ تقول انطلق زيد، تنطق بالهمزة كذا. تقول مثلا، مثلا لشخص يا محمد، ها يا محمد انطلق، لو أردنا الوصل، ها أو اعمل كذا وانطلق، أوضح بعد الواو وانطلق، ذهبت الهمزة إذا الهمزة وصل. انطلاق كذلك تقول مثلا أعجبني جري زيد وانطلاقه، وان ذهبت الهمزة. إيش بقي؟ بقي السداسي، ها مثله الماضي السداسي والأمر والمصدر، همزة وهمزة وصل. فمثلا استخرج، كم حرف هذا؟ ستة. نعم استخرج تنطق بالهمزة لأن ابتداء كذا. لكن مثلا لو قلت جاء محمد واستخرج كذا، واستخرج ذهبت الهمزة. مثلا افتح الكتاب واستخرج المسألة، ذهبت الهمزة. أعجبني قراءة محمد واستخراجه المسائل، ذهبت الهمزة. فصار الآن المواضع القياسية الأمر من الثلاثي كذا، وماضي الخماسي وأمره ومصدره، وماضي السداسي وأمره ومصدره، بقية الرباعي هذا همزة وهمزة قطع، سواء كان ماضيا أو أمرا أو مصدرا. يعني مثل أعلن، هذا إيش؟ رباعي، همزة وهمزة قطع، همزة وهمزة قطع. تقول مثلا أعلن محمد للخبر قطع. تقول مثلا صعد المنبر وأعلن الخبر قطع، تنطق بالهمزة. هل تقول صعد المنبر وأعلن الخبر؟ لا، تقول وأعلن، تنطق بالهمزة. فالمقصود أن الرباعي الماضي والأمر والمصدر همزة همزة قطع. وبهذا نكون قد استوفينا مواضع همزة الوصل، وما عدا همزة الوصل فهمزة همزة قاطع. كيف نحصر مواضع همزة القاطع؟ نقول ما عدا التعريف من الحروف همزة همزة قاطع كذا، ما عدا الأسماء التسعة اللي مرت همزة همزة قاطع ولا لا، مثل أحمد وغيره من الأعلام اللي أول همزة، أو أنور مثلا وغيره. وبالنسبة للأفعال ومصادرها ما فيه إلا الرباعي وأمره ومصدره، هو اللي همزة قطع والباقي همزة وصل. واضح الكلام؟ طيب نجي الكلام من هشام. قال وكذا همزة الماضي المتجاوز أربعة أحرف. لاحظ قال المتجاوز، نفهم من كلامه إن الماضي الذي هو أربعة أحرف ليست همزته همزة وصل، ليست همزته همزة وصل بل همزة قطع. قال وكذا همزة الماضي المتجاوز أربعة أحرف، ماذا يدخل في قوله أربعة أحرف؟ الخماسي والسداسي. قال كاستخرج، مثل ابن هشام ليش؟ للسداسي وأمره ومصدره، وترك الخماسي كما تلاحظون، أقول ترك الخماسي. ثم قال وأمر الثلاثي، يعني أمر الفعل الماضي الثلاثي كما قلنا همزته همزة وصل. قال كاقتل واغزو واغزي بضمهن. نعم انتهينا الآن من حصر المواضع. بقينا بالمبحث الثاني اللي هو ايش؟ تشكيل لا يعني حركة الهمزة وشكل الهمزة. طيب نبدأ مع أول. يقول همزة اسم بكسر وضم، يعني أن كلمة اسم يجوز في همزتها وجهان، الأول الكسر فتقول اسم مثلا اسمي كذا بالكسر، لأنك تعرف أنت لاحظ معي إن ما تتضح حركة الهمزة إلا إذا بدأت بها ولا لا، لأن إذا صارت في الدارج ستسقط الهمزة ولا تتضح حركتها كذا، فتقول مثلا اسمي محمد. قال وضم، هذا الوجه الثاني، تقول اسمي محمد، ولكن الضم قليل جدا، وكان الأولى بابن هشام رحمه الله أنه ما يذكر الضم في مثل هذه المقدمة وفي مثل هذا المثل المختصر، كان الأولى أنه يختصر على الكسر لأن الضم قليل جدا، وإذا كان قليلا فهل يناسب الطالب المبتدئ غيركم؟ ما يناسب الطالب المبتدئ، أقول لا يناسب الطالب المبتدئ، فالأولى أنه تركه. طيب قال واستن وابن وابنة وامرئ وامرأة وتثنيتهن واثنين واثنتين، ثم قال انتهى الكلام الآن انتبه جيدا. قال والغلام ويمن الله في القسم بفتحهما، انتبه على الكلمات الأول ما بين حكمها الآن، بين حكم كلمة اسم ولا لا، وسكت على الباقيات ولا لا، ونص على ايش؟ على الغلام ويمن، ها بدليل انه قال بفتحهما او بكسر في ايمن، ها كيف بفتحها؟ لا بفتحهما، اللي عنده فتحها غلط، إن لو قال بفتحها يصير يرد على جميع الكلمات، مع أن الكلمات اللي راحت ما فيها فتح كلها تكسر الهمزة فيها، يعني ابني موجود، هل أقول أبني موجود بالفتح؟ لا. إيه طيب، فالآن يعني اتفقنا على أن بفتحهما يعود على إيه؟ على الغلام ويمن. طيب إذا معنى هذا إن همزة ال التعريف أن حكمها الفتح وجوبا، انتبه وجوبا، ولا يجوز فيها وجه آخر الكسر مثلا، هذه ال التعريف. طيب أيمن، قال لكن يجوز فيها وجهان أيمن ولا لا، لأنه لما قال بفتحهما ادخلت أيمن الآن، ثم قال أو بكسر في أيمن، ومعنى أن أيمن يجوز فيها الفتح فتقول أيمن، ويجوز الكسر فتقول إيمن، لكن الراجح هو الفتح، الراجح هو الفتح، وأما الكسر فهو إيه؟ فهو ضعيف. كم أخذنا من كلمة الآن؟ ثلاثا. اسم الأفصح فيها الكسر كسر الهمزة، والضم يجوز لكنه قليل جدا كذا. طيب الهمزة في ال التعريف وجوبا. طيب أيمن وجهان، الفتح وهو أرجح، ويجوز الكسر. طيب انتهينا الآن من هذا، ثم استمر وقال همزة وصل أي تثبت ابتداء وتحذف وصلا، وكذا همزة الماضي المتجاوز أربعة أحرف كاستخرج وأمره ومصدره، وأمر الثلاثي كاقتل واغزو. طيب طبعا أنا إذا قلت الآن كاقتل ما نطقت بالهمزة ولا لا، إذا ما تسر حركتها احذف الهمزة الآن، احذف الكاف، اقتل إذا انتظم، في قاعدة يذكرونه يقولون إن حركة همزة الوصل من جنس حركة الحرف الثالث اللي هي فيه، اللي هذا بالنسبة للأفعال. إذا كان الحرف الثالث مضمون ضم الهمزة، وإذا كان مكسور اكسر الهمزة. يعني مثلا كتب، انطق بالهمزة، اكتب. لماذا؟ لأن الحرف الثالث من الفعل مضمون ولا لا؟ الآن لو قلت لك اضبط اكتب بالشكل، طيب اترك الهمزة، الكاف ساكنة والتاء غير الحرف الثالث، ها؟ التاء، اتضح لك؟ طيب واضح؟ طيب ارمي، ها؟ الثالث مكسورة اللي هو ايش؟ الميم، ولا لا؟ لأن الراء ساكنة والهمزة جيت من أجل الراء ساكنة. إذا كيف تشكل الهمزة؟ بالكسر. طيب طيب مش فهمت الآن الضم والكسر؟ طيب انتبهوا لهذه. ذهب، الآن ها مفتوح، كان على القاعدة أن نفتح همزة الوصل لكن ما فتحوها، كسروها. لماذا؟ قالوا خشية أن يلتبس بالمضارع في حالة الوقف، لأنك إذا قلت مثلا أذهب حتى الوقت أذهب، طبعا لماذا قالوا حتى الوقت؟ على كسر طلب الأمر، لأن لابد تصير البساكنة ولا لا؟ فإذا قلت مثلا أذهب على أنه وقت، حالة وقت يعني، الهمزة مفتوحة الآن. قال لو أننا فتحنا همزة الوصل من الأمر التبس بالمضارع ولا لا؟ إذا صارت القاعدة على كلامنا الآن أن حركة همزة الوصل بالنسبة للفعل على حسب الحرف الثالث، فإن كان مضموما ضمت أو مكسورا كسرت، فإن كان مفتوحا فإنها لا تفتح الهمزة، إنما تكسر خشية أن يلتبس بالمضارع. هم فهمتم المضارع اللي هو في حالة الوقف. ليش يقولون في حالة الوقف؟ حتى يحصل اللبس بينه وبين الأمر، لأن تعرف أن الأمر من اذهب ساكنها الباء، فإذا وقفت أنت على المضارع لابد أن تقف بالسكون، لأن العرب لا تبتدي بساكن ولا تقف على إيش؟ على متحرك. هذا معنى قوله تقتل واغزو، يعني اغزو الثالث مضموم اللي هو الزاي فتضم الهمزة. طيب قال واغزي، طيب احذف الواو وانطق بالهمزة، يغزي يا فاطمة، مخاطبة يعني اللي هي المخاطبة، اغزي كذا. لماذا؟ لأن الحرف الثالث الآن إيش؟ مكسور على القاعدة. طيب لكن يقول ابن هشام بضمهم، ومعنى بضمهم يعني الضم الأول اقتل والثاني اغزو، لكن سينتقض علينا الثالث، ها؟ اللي هو اغزي. فاغزي فيها وجهان للنحويين، الأول ما سمعتم على القاعدة اللي هو تكسر الهمزة عن اغزوي، اغزوي ليش نقول أغزوي؟ لأن الفعل ما هو من غزا يغزو، ها؟ احنا عندنا لوح وضحنا أكثر، ها؟ لكن قضينا عنه، ها؟ أغزي أصله أغزوي بعد الزاي واو، والواو ذي هو الفعل ولا لا؟ لأن غزا يغزو. ثم يا المخاطبة، إيش اللي حصل؟ قالوا استثقلت الكسرة على الواو اغزوي، لأن الواو مكسورة كذا، فنقلت الكسرة إلى وين؟ إلى الحرف اللي قبله اللي هو الزاي، ولا الزاي أصلا مضمومة ولا لا؟ فالتقى ساكنان، الواو يوم راحت حركة السكنت وياء المخاطبة فحذفت الواو، واللي ياء المخاطبة ما تحذف، هذا بحث تصريفي، ياء المخاطبة ما تحذف، لماذا؟ لأنه أتي بها لعلة على أساس يعرف أن الكلام مسند لياء المخاطبة ولا لا؟ طيب الآن إذا حذفنا، إذا مرة ثانية على أساس استوعب أكثر، الآن أغزي على ضم الهمزة أصله أغزوي، الزاي على ضمه والواو كسرة كذا، استثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى الزاي، إذا صارت الزاي مكسورة الآن، صارت الواو ساكنة والياء ساكنة، حذفت الواو لالتقاء الساكنين. إذا هل الزاي مكسورة ولا مضمومة؟ تقول إن نظرنا للأصل فيه مضمومة، وإن نظرنا للحال الراهن مكسورة، فلهذا أجاد النحويون الوجهين، قالوا يجوز الضم باعتبار الأصل، وهؤلاء يطردون القاعدة على وتيرة واحدة. ومعنى هذا إذا خاطبت الأنثى ماذا تقول؟ تقول أغزي، أغزي بضم الهمزة على الوجه الأول. أما الوجه الثاني فتقول اغزي، لأنه لما كانت الزاي مكسورة للحرف الثالث كسرت الهمزة، ولا ريب أن اغزي أسهل وأقرب تناولا، لكن هم يعني في الأمور التصريفية ينظرون للأصل، ينظرون للأصل. اتضح لكم الآن قول ابن هشام بضمهن؟ وعلى هذا نأخذ قاعدة أنها تضم همزة الوصل إذا كان الثالث مضموما لفظا أو أصلا، لفظا مثل أقتل ولا لا، لكن أصلا مثل أقتل. طيب واضرب وامشوا واذهب بكسر. طيب أما واضرب، واضرب ها هو واضح لأن الحرف الثالث مكسور، يعني الفعل الثلاثي الآن ضرب الأمر اضرب الراء اللي هي الحرف الثالث مكسورة، إذا تكسر همزة الوصل فتقول اضرب، واضح هذا الكسر. طيب امشوا ها ابن هشام يقول لازم امشوا بكسر، مع انه ما عندنا كسر الان بالكلمة، كلمة ما فيها شيء مكسورة الان امشوا. قالوا ان الضم عارض لانه ما هو من مشى يمشي، اذا اصله امشيوا، امشيوا، فالكسرة مقدرة في الاصل ولا لا؟ امشي شين مقدرة في الأصل، لكن لما حذفت الياء وقربت الواو للشين ضمت الشين لمناسبة الواو، ولا أصل الكلمة امشي يعني مثل كلمة اغزو تماما العمل اللي تم فيها. فالمقصود بهذا ان امشيوا امشوا أصله امشيوا. ايش اللي حصل؟ استثقلت الكسرة، استثقلت الضم على الياء، امشي يو، الياء مضمومة الآن، استثقلت الضم على الياء، اثنقلت للحرف اللي قبل اللي هو الشين، ثم سكنت الياء والواو ساكنة. طبعا الواو لا تحذف لأن واو الجماعة وتبين غرض، تحذف إيش؟ الياء. فالآن يصير الآن الكسر في امشوا نظرا إلى الكسر المقدر، أقول نظرا إلى الكسر المقدر اللي هو في أصل الكلمة. ولهذا قال واضرب وامشوا واذهب بكسر. أما اذهب مرت بنا قبل قليل، مع أن الآن الحرف الثالث مفتوح صراحة اللي هو الهاء، لكن لماذا نكسر الهمزة؟ لأن لا يلتبس بالمضارع في حالة الواقع. طيب قال كالبواقي، ارجع الآن للبواقي اللي ما مر البحث فيها، ما يعني مثل الأسماء الباقية اللي هي است وابن وابنه إلى آخره، هذه ما مر الحكم فيها، إذا ما حكمها؟ الكسر. طيب مثل المصادر والأفعال، انطلق، انطلاق، ها، استخراج، كلها أيضا الكسر. وبهذا يكون ابن هشام قد استوفى المسألة، ولكن في كلام مضغوط. فهمت الكلام؟ في إيش؟ والله ما هو بعيد، قد يقال أمسوا باعتبار الحال الراهن، إذا كان جاز الكسر في الأول باعتبار الحال الراهن يمكن هنا، لكن ما أدري هل قرئ به، هل قرئ به في السبعة؟ ها؟ لأن الآية أن امشوا واصبروا، ها؟ أن امشوا على الكسر هذا، لكن هل يعني يقرأ أمسوا لو صارت في حالة ابتداء يعني؟ ها؟ هذا ما وقفت عليها. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على همزة الوصل، الله أعلم. صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الموضوع الذي معنا كما عدنا في الأسبوع الماضي هو الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي ليس لها محل من الإعراب. اعلم أن الضابط الذي بني عليه أن هذه الجملة لها محل أو ما له محل هو حلول الجملة محل المفرد، بمعنى أنه أي جملة يمكن أن المفرد يقع موقعها ويؤدي معناها فإن هذه الجملة لها محل من الإعراب. لأنك تعرف أن الأصل في المفرد أن يكون له محل من الإعراب، كأن يكون مثلا خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو مجرورا. فإذا مثلا جاءنا جملة محل خبر يصير لها محل من الإعراب. لماذا؟ لأن الخبر له محل من الإعراب. لو مثلا جاءنا جملة جملة وقعت صفة، فنقول أن الجملة دي لها محل من الإعراب، لأن الأصل في الوصف أنه يكون بالمفرد، أنه يكون بالمفرد. فمثلا لو أردنا نوضح الضابط هذا بمثال، لو قلنا مثلا الربا يمحق البركة، فالربا مبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع نزول التعذر، ويمحق فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود على الربا، والبركة مفعول. عندي الآن جملة لجملة يمحق البركة، هذه الجملة يقال والجملة في محل رفع خبر المبتدأ. إذا عندي الآن جملة له محل إما الإعراب. ليه له محل؟ لأنها وقعت موقع مفرد، فأنا لو أردت أحول الجملة إلى مفرد صح أن أقول الربا ماحق للبركة. إذا ماحق خبر مرفوع، خبر مرفوع، إذا جملة يمحق في محل رفع خبر المبتدا. هذا معنى جملة له محل من الإعراب. أما إذا قيل جملة ليس لها محل من الإعراب، فالمعنى أن المفرد ما يقع موقعها. فمثلا جملة جواب القسم يقول مثلا والله لأفعلن الخير، في جملة لأفعلن الخير جواب القسم، وهي ليس لها محل من الإعراب، لأنه لا يمكن أن المفرد يقع موقعها، يعني ما يمكن ترفع الجملة وتضع بدلها المفرد، هذا ما يمكن. لهذا قالوا أن جملة جواب القسم ليس لها محل من الإعراب. إذا الخلاصة في هذا في هذه النقطة هي إيش؟ إن الفيصل في الجمل اللي له محل وما له محل هو صحة وقوع المفرد موقع الجملة. معروف أن المفرد يرفع وينصب ويجر، هذا بالنسبة للأسماء، وبالنسبة مثلا للأفعال يرفع ويجزم، فاللي يقع موقع مفرد ياخذ محل المفرد بالإعراب، واللي ما يمكن يقع موقع مفرد هذا يقال ليس له محل من الإعراب. الجمل التي لها محل من الإعراب هي سبع. سلام. الجملة الأولى الجملة الواقعة خبرا ومحلها إما الرفع أو النصب. الرفع إذا كانت خبرا لمبتدأ أو خبرا لإن، والنصب إذا كانت خبرا لكان أو خبرا لكاد. الأمثلة، المثال السابق اللي مر قبل قليل مثال لإيش؟ للجملة الواقعة خبرا في محل رافع، في محل رافع. ومثل خبر إن، لو قلنا إن الربا يمحق البركة، إن الربا يمحق البركة، تكون جملة يمحق البركة في محل رفع خبر لإن، وتكون جملة واقعة خبرا في محل نصب إذا وقعت خبرا لكان، إذا وقعت خبرا لكان. كما يعني لو قلنا يعني مثال عادي، كان خالد نعم يحرص على أداء الواجب أو يحرص على صلة أرحامه، بتكون جملة يحرص في محل نصب خبر إيش لكان. ومثل كاد، كاد لو قلت مثلا كاد خالد أن يأتي، أو مثلا كاد السحاب أن يتقطع، فالجملة جملة يتقطع أو جملة يأتي في محل نصب خبر كان، خبر كاد، خبر كاد. الحاصل إذن إن الجملة الواقعة خبرا إما في محل رافع وإما في محل نصب، هذا النوع الأول. النوع الثاني الجملة الواقعة صفة محلها على حسب الموصوف، فقد تكون في محل رفع أو نصب أو جر. فإذا قلت مثلا جاء طالب يحمل كتابه، رأيت طالبا يحمل كتابا، مررت بطالب يحمل كتابا، في جملة يحمل صفاه في محل رفع بالمثال الأول، وفي محل نصب في المثال الثاني، وفي محل جر في المثال الثاني. ومن الأمثلة قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. في جملة ترجعون في محل نصب صفة لإيش؟ ليوم. الثالث الجملة الواقعة حالا، وهذه في محل نصب قطعا، لأن أصل الحال لا بد أن تنصب. تقول كأن تقول: جاء خالد يضحك. طيب يحل محله مفرد، الضابط المتقدم يحل، تقول جاء خالد ضاحكا. إذا نقول جملة يضحك في محل نصب حال من خالد. وانطلاقا من هذين النوعين قال العلماء: الجمل بعد النكرة المحضة صفة، الجملة بعد النكرة المحضة صفة، وبعد المعرفة المحضة حال، وبعد النكرة غير المحضة يصح الوجهان، يصح الوجهان. إذا قلت مثلا: جاء رجل يحمل كتابا، رجل نكرة محضة، هنا نكرة محضة متمحضة في التنكير، ما في احتمال آخر، يتعين أن تكون جملة يحمل صفة قطعا. إذا قلت: جاء خالد يحمل كتابا، تكون جملة يحمل كتابا حال من خالد، حال من خالد قطعا. لماذا؟ لأن خالد معرفة محضة. لماذا محضة؟ لأنه علم، والأعلام من أقسام المعارف. طيب إذا قلت: مررت برجل صالح يصلي، فيصح لي مررت برجل صالح يصلي. عندنا الآن رجل نكرة، لكن ما هي محضة هنا؟ لأنها وصفت فقربت من المعرفة. فإن أردت أن تنظر إلى النكرة صح أن تعرف جملة يصلي صفة، وإن نظرت إلى المخصص صح أن تعربها حالا، صح أن تعربها حالا. ومنه قول الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. في جملة يحمل، هل هي حال من الحمار أو صفة؟ قالت محتمل. ليش؟ لأنك إن نظرت إلى كلمة الحمار وأن أل دخلت عليه، فالاسم اللي تدخل عليها الاسم مقسم المعارف، ولا لا؟ تكون جملة يحمل حالا. لكن إن نظرت إلى أن أل هنا جنسية، وأنه ما يراد حمار معين، إذن هو مثل النكرة الآن، صح أن تعربها صفة، صح أن تعربها صفة. النوع الرابع من الجمل اللي لمح من الإعراب: الجملة الواقعة مفعولا به. والجملة هذه نعم في محل نصب قطعا. أنت تعرف أن الأصل في المفعول به أن يكون مفردا، يكون مفردا، ولا لا؟ مثل قرأت الكتابة، أكلت الطعام، إلى غير ذلك. لكن فيه جمل وقعت مفعولا به في مواضع ذكرها النحويون. الموضع الأول بعد القول في أربعة مواضع. الموضع الأول بعد القول كما في قول الله تعالى: عن عيسى عليه الصلاة والسلام قال إني عبد الله. إذن قال فعل ماض. قل فاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو إني تفصيل ولا يعرفنا ما شاء الله. أقول انتهينا من وضع التفصيل إحنا الآن بالجمل ها. فإن واسمه وخبرها أقول إن واسمه وخبرها في محل نص مقول القول في محل نص مقول القول. إذن دائما الجملة التي تقع بعد القول يكون محلها النص. الموضع الثاني للجملة اللي تقع مفعولا به بعد المفعول الأول في باب ظن أو في باب أعطى كذا. إذا قلت مثلا ظننت عليا يحضر اليوم ها؟ المفعول الأول علي وأين المفعول الثاني لظن جملة يحضر. إذا نقول جملة يحضر في محل نص مفعول كان ها لظن ها لظن نعم. لكن مثل أعطى هل يمكن أن يأتي ها؟ الظاهر لي أنا ها يمكن يأتي الظاهر ما يأتي. ليش؟ لأنه أصل تعرف أنت إن ظن تدخل على مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ومر بنا قبل قليل إن الخبر يصير جملة يصير جملة. إذا يمكن يصير المفعول الثاني لظن جملة يعني أي نعم. لكن بالنسبة لأعطى لا يقولون إن أعطى تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. الظاهر أنه في باب أعطى ما تكون المفعول الثاني جملة ما يكون المفعول الثاني جملة. المفعول النوع الثالث بعد المفعول الثاني في أعلم وأرى. تعرف أن أعلم وأرى تنصب ثلاثة مفاعيل فالمفعول الثالث يكون جملة أحيانا لأن المفعول الثالث هو أصلها الخبر في الأصل. إذا قلت مثلا مثال نوضح به أعلمت زيدا خالدا منطلقا خالدا مفعول ثاني وأصله مبتدا ومنطلقا مفعول ثالث وأصله خبر لأن الأصل خالد منطلق. ولهذا يقولون إن المفعول الثاني والثالث في بابي أعلم وأرى يأخذان حكم مفعولي ظن. ليش؟ لأن المفعول الثاني والثالث في باب أعلم أصلهم المبتدا والخبر ها؟ كما في المفعولين في باب ظن تماما. إذن يمكن المفعول الثالث في باب أعلم وأرى يكون جملة الأصل خبر. لو قلت مثلا أعلمت زيدا خالدا يأتي غدا كذا أعلمت زيدا مفعول أول خالدا مفعول ثاني. أين المفعول الثالث لأعلم الجملة وهي جملة يأتي غدا. الموضع الرابع اللي تكون الجملة فيه في محل نص مفعول به هو في باب التعليق في مثل لنعلم أي الحزبين أحصى في أي مبتدا والحزبين مضاف إليه وأحصى خبر المبتدا على أنه فعل تفضيل على النسب يعني والجملة من المبتدا والخبر في محل نص سدت مسد مفعولي نعلم لأنه هنا معلق على العمل ومر بنا التعليق هناك والإلغاء. إذن صارت المواضع كما ذكر ابن هشام رحمه الله التي تكون الجملة في محل نص مفعول به كم موضع؟ أربعة مواضع انتبهوا لها. ها؟ مثل قول الله تعالى يعني أمثلة كثيرة للتعليق، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق لنعلم أي الحزبين أحصى. فعندك أي مبتدأ والحزبين مضاف إليه، وأحصى خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب سدت مسد مفعولي، ها مفعولي نعلم. إذن الآن أخذنا الجملة الخبرية والواقع خبرا والواقع صفة والواقع حالا والواقع مفعولا به كذا. طيب الخامس الجملة الواقعة في محل جر، يعني الجملة الواقعة مضافا إليه، والجملة تقع مضافا إليه مع إذ وإذا وحيث وبينما، فاخذ قاعدة. إذا وقعت الجملة بعد الظروف الأربعة المذكورة لي فإن الجملة تكون في محل جر مضاف إليه، وليس المراد إنما تقع إلا بعد الظروف لي، لا، إنما المقصود إنها هي التي تقع بعدها الجمل. لكن مثل كلمة يوم، يوم يضاف للمفرد وتضاف للجملة، فمثلا في قول الله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ما موقع جملة ينفع الصادقين صدقهم؟ في محل جر، لأن يعني عندك يوم مضاف وجملة ينفع الصادقين مضاف إليه، والدليل على الإضافة كما يقولون حذف التنوين من كلمة يوم، حذف التنوين من كلمة يوم، إن الأصل أن يوم ينون ولا ما ينون، الأصل ينون، لكن لما أضيف إلى الجملة التي بعدها حذف التنوين. وعلى هذا إذا انتهيت من إعراب جملة يوم من جملة ينفع، قلت مثلا ينفع فعل مضارع، يعني ينفع الصادقين مفعول مقدم صدقهم فاعل، تقول والجملة في محل جر بإضافة يوم إليها، في محل جر بإضافة يوم إليها. ومثل لو قلت مثلا جلست حيث جلس زيد، أو اجلس حيث يجلس زيد، إيش موقع جملة يجلس زيد من الإعراب؟ ها في محل جر. وظنك تدرك هنا ان اصل المضاف اليه انه مفرد ولا لا؟ فلما ان الجمله وقعت موقع المضاف اليه اعطيت الاعراب اللي هو ايش؟ اللي هو الجر. هذا الجمله الخامسه. طيب السادسه الجمله جواب الواقع جوابا لشرط جازم اذا اقترنت بالفاء أو بإذا الفجائية. إذا قلت مثلا من جد فالنجاح حليفه، عندك من شرطية وجد فعلا ما أقول على الفتح محل جزم جواب على الشرط، ألف وقع في جواب الشرط، النجاح مبتدا حليفه خبر، والجملة من المبتدا والخبر في محل جزم جواب الشرط. طيب ليش في محل جزم؟ قال لك لأن أصل واقعة الموقع المفرد موقع الفعل الجزم. يعني لو قلت مثلا من جد ينجح، ما تجزم ينجح لأنه جواب الشرط، تجزمه. إذن الجملة اللي تقع موقع الفعل تأخذ إعراب الفعل اللي هو إيه؟ الجزم. لكن هذا مشروط بأن يقترن الجواب بأحد الحرفين، إما ألف الرابطة أو إذا الفجائية، أو إذا الفجائية. إذا الفجائية كما في قول الله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. في جملة هم يقنطون في محل جزم جواب الشرط وهو قوله وإن تصبهم. أما إذا لم توجد الفاء ولا إذا فإن الجملة لا يكون لها محلا من الإعراب. الجملة السابعة والأخيرة من الجمل اللي لا محل من الإعراب الجملة التابعة لجملة لها محل من الإعراب، وهذا يكون في العطف. كذا إذا قلت مثلا خالد يكتب ويقرأ، جملة يكتب له محل رفع لأنه خبر. طيب جملة يقرأ قالت معطوفة على الجملة الواقعة خبرا، إذا الجملة جملة يقرأ لا محل من الإعراب، لا محل. لماذا؟ لأنها تابعة لجملة لها محل. ولهذا النوع السابع ذا أعم من الأنواع السابقة، أقول أعم من الأنواع السابقة. يعني لو قلت مثلا جاء خالد يضحك ويبكي، يمكن ولا لا؟ اي مرة يضحك مرة يبكي، ولا جواب شل قصة، يضحك ويبكي. جملة يضحك لي له محل، له محل. لماذا؟ حال، في محل نصف حال. اذا جملة يبكي يكون له محل، يكون له محل لانه معطوف على جملة له محل. هذه هي السبع التي لها محل من الاعراب. اما السبع طبعا كلامنا يعني في نوع إيجاز، لأنه ورد أن نفصل ونشقق أو نفصل أيضا في الإعراب قد يطول علينا الوقت، لكن بإيجاز غير محل. الجمل اللي ما له محل من الإعراب سبع أيضا. الجملة الأولى هي الجملة الابتدائية وتسمى الجملة الاستئنافية أو الجملة المستأنفة، وضابطها هي التي تقع في أول الكلام إما حقيقة وإما حكما. إما حقيقة مثل لو قلت البر حسن الخلق كذا ابتداء، فالبر مبتدا وحسن خبر المبتدا والخلق مضاف إليه. طيب جملة البر حسن الخلق ما محلها من الإعراب؟ ما لا محل من الإعراب. لماذا؟ لأنها جملة ابتدأ بها، والغالب أن الجملة اللي ذا محل من الإعراب هي التي تكون في موقع مفرد له محل من الإعراب، له محل من الإعراب. إذن هل جملة الآن البر حسن الخلق سدت مسد مفرد؟ قدر المفرد، ما تستطيع أن تقدر المفرد، لكن الجملة الواقعة خبرا يمكن تزيله وتأتي بالمفرد مكانها. ولهذا قالوا الجملة الابتدائية أو المستأنفة ليس لها محل من الإعراب. ولا يقول النقائل طيب ليش ما تصير محل المبتدأ؟ لأن المبتدأ له محل من الإعراب، نقول لا ما تصير محل المبتدأ، لأن المقصود أنه تسد مسد المفرد. وهل هي قائمة مقام مفرد الآن؟ وهل يغني المفرد عنها لو أنها حذفت؟ ما يغني المفرد عنها. وهذا معنى قولنا الجملة الابتدائية حقيقة. إذن الابتدائية حقيقة هي اللي بأول الكلام وتسمى المستأنفة. أما حكما فهذا إذا كانت الجملة في محل تقطع عما قبلها، وهذا يا إخوان ينتبه له أنه في مواضع الوقف اللازم في القرآن. خذ مثلا قول الله تعالى في سورة يونس: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. لو أردنا نصل الآية بما قبلها لقلنا إيش إن قلنا إن جملة إن العزة لله جميعا في محل نصب مقولة قول، لكن هل هي من مقولتهم هم؟ وهل هم يقولون إن العزة لله جميعا؟ ها؟ لا. إذن الوصل أو وإعراب الجملة إن في محل نصب مقولة قول يفسد المعنى. إنما الوقف عند قوله ولا يحزنك قولهم، ثم يقول قوله تعالى إن العزة لله جميعا كلام مستأنف هذا ولا لا؟ وعلى هذا جملة إن العزة لله جميعا جملة مستأنفة، جملة مستأنفة وليس لها محل من الإعراب وليس لها ارتباط بما قبلها. ولهذا كما تعلمون هذا من مواضع الوقف اللازم. ومثل أيضا قول الله تعالى في سورة الصافات: وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون. طبعا هنا ما هي المسألة مسألة وصل، لا الوصل جاي، ها؟ لكن لو جعلنا جملة لا يستمعون له محل من الإعراب فبالتأكيد ستكون مثلا صفة لشيطان ولا لا، أو حال على الاعتبار اللي قلت لكم قبل قليل، لأن كلمة الشيطان موصوف بكلمة مارد أو لا. لكن على أي حال هي جملة أو صفة، هي حال أو صفة يأسد المعنى. ليش؟ لأن الله جل وعلا يقول وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون. لو كان الشياطين لا يستمعون ما له داعي أن السماء تحفظ منهم. إذا قول من كل شيطان مارد انتهى الكلام الآن، وجملة لا يستمعون هذا كلام مستأنف، هذا كلام مستأنف. إذا جملة لا يستمعون ليس لها محل من الإعراب. ليش؟ لأنها مستأنفة. وبهذا يتضح لنا أن بعض الجمل الاستئنافية تحتاج تحتاج إلى دراية، لأنك قد تقرأ الكلام على أن ما هي جملة مستأنفة، أن مثلا صفة لما قبلها، لكن عند التأمل تجد أن ما يصح أن تكون صفة، وأن الواجب أن تعرب جملة مستأنفة. ولهذا يعنى المفسرون بهذا النوع من الجمل. ليش؟ لأنه يترتب عليه معاني الآيات. ولهذا نقول إن معرفة الجمل اللي لا محل من الإعراب واللي ما لا محل هذا مهم جدا، ينبني عليه مثلا تفسير القرآن وشرح مع أبيات الشعر الواردة عن العرب وفهم معانيها. طيب هذا النوع الأول اللي ما له محل من الإعراب. النوع الثاني الجملة الواقعة صلة، فالجملة التي تقع صلة للموصول ليس لها محل من الإعراب. ليش؟ قالك لأن الصلة ما تكون مفرد. إذن هل الجملة التي تقع صلة وقعت موقع مفرد أو يصح أن المفرد يقع موقعها؟ هذا لا يمكن. ولهذا تجد أن النحويين عندما يذكرون الجار والمجرور إذا وقع خبرا أو وقع صلة يقول لك إذا وقع خبرا لك أنك تقدره مثلا فعل المتعلق أو باسم، كما قال ابن مالك وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، لك أنك تقدر الفعل والاسم. لكن في باب الموصول تجدونهم إذا تحدثوا عن شبه الجملة الصلة اللي هي الظرف جر مجرور يقولون لا بد أن يقدر المتعلق فعلا. ليش؟ لأجل ينتج جملة، لأجل أن ينتج جملة. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة،